كأنها كانت في واد والجبال يعني محتفة بها، ولهذا كانت حجرا محجورا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، سلامهم الله قوة. في آية فارهين لهم فرح وغرور، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، ولعل المراد أنهم يشعرون بسبب هذه القوة، يحسون بالأمن، ولهذا لم يخافوا من بأس الله الذي أنذرهم به نبيهم، أنذرهم منه نبيهم. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة. صيحة، قال المفسرون قطعت قلوبهم في أجوافهم. أخذتهم الصيحة، صيحة عظيمة، صوت صوت قاصف مفزع يقطع القلوب، سم الأسماع. أخذتهم الصيحة، وهذا جاء في آيات كثيرة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، خمدوا وجمدوا، وسكنت حركاته، صار كهشيم محتضر، كهشيم محتضر، تساقط مثل ورق الشجر. أعوذ، يعني هذا تصوير هائل. صيحة واحدة، أخذهم صيحة مصبحين في حال الصباح، مثل ما قال في قوم لوط، نعم فإنهم في سكرتهم عنه، فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، هنا قال مصبحين. وهذه سنة الله في المكذبين، أن ينزل الله بهم العذاب في الصباح، صباحا وقت تطلعهم للانتشار ومزاولة الأعمال وطلب المعايش. نسأل الله. ولهذا قال في قوم لوط ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وهكذا قوم صالح، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم، ما أغنت عنهم قوتهم، فما أغنى عنهم. وما خلق، قال تعالى بعد القصص، هذا تعقيب على القصص كله، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلق الله هذا الوجود بالحق، لحكمة بالغة، خلقه بقدرته التامة، ما